فلسفلة جماعة منهم. وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعدلت وقرعت وقالت: أبي وما أبيه أبي، والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد هيهات، كذبت الظنون أنجح إذ كذبتم وسبق إذ ونيتم. سبق الجواد إذا استولى على الأمل فتى قريش ناشيا وكهلا يفك عنيها ويريش مملقها أبو شعداء حتى حلته القلوب، ثم استشرى في دينه فما برحت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ لابنائه مسجدا يحيي فيه ما مات المبطلون، فكان رحمة الله عليه غزير الدمعة وقيل الجواد بشجي النشيج، فانقصفت إليه نسوان مكة وولدان ويسهرون منه ويستهزئون به، الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأكبرت ذلك إدارة قريش فحنت له خسيها وفوقت له سهاما وامتدلوه غرضا، فما فلوا له سيفا ولا وضعوا له قنا، ومر على سيسبائه حتى إذا ضرب الدين بجيرانه وألقى بركته وأرسيت أوتاده ودخل الناس في أفراد ومن كل فرقة أشتاتا وأرسالا، اختار الله لنبيه ما عنده. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان ورواقه ومد قنبه ونصب حبائله وأجلب عليهم بخيله ورجله، فظن رجال قد تحققت أطماعهم ولا تحين يرجون، وأنا والصديق بين ظهرهم، فقام حاشرا مشمرا فجمع حاشيته فرد بشيز الإسلام على غربه ولم شعته بطيه وأقام أوده بثقافه فابدع الرنفاق بوقعته وانتاش الدين فنعش. فلما رأى الحق على آله وقرر الرؤوس على كواهرها وحقل الدماء في أهبها أتته منيته فسد ثلمته بنظيره في الرحمة وشقيقه في المسيرة والمعدلة، ذاك ابن الخطاب لله أم حفلت له وذرت عليه أو حدت به، فنفخ الكفرة وذيحها وشرد الشرك شذر مذر وبعد الأرض وبخعها، فقاءت أكلها ولفظت خليدها ترأمه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها، ثم وزع فيها فيئها وودعها كما صحبا، فأروني ماذا يرثون وأي يوم أبي تنقمون، يوم مقامي إذ عدل فيكم أو يوم ظعني وقد نظر لكم، واستغفر الله لي ولكم. هذا خطبة عجيبة سبحان الله. يومين نعم وأي يومين أبي. لا أنا مو موجود. نعم أي نعم. عائشة من أفصح الناس ومن أشعر الناس، كانت تحفظ أشعار الجاهلية. سبحان الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا زبير بن بكر قال حدثنا أحمد بن محمد إلى سليمان محمد بن عبد الله إلى هاشم عن أبي عبد الرحمن الأزدي قال لما انقضى الجمل قامت عائشة فتكلمت فقالت: أيها الناس، إنني عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة، لا يهمني إلا من عصى ربه وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وأنا إحدى نسائي في الجنة، له ادخرني ربي وخصني من كل بضاعة، والصواب بضع ميز بي مؤمنكم منافقكم، وفي رخص لكم في صعيد، وأبي رابع أربعة من المسلمين وأول مسمى صديقا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد رابع أربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة وزيد وأبو بكر، واضح؟ هذا رابع أربعة. نعم لا زيد بن حارثة مولى النبي، أول ناس إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خديجة ثم زيد ثم أبو بكر، والجمهور الناس على خلاف هذا، يقولون أول الناس إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر، ولكن هذا هو المشروع أنه رابع أربعة. قال: وأبي رابع أربعة من المسلمين وأول مسمى صديقا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراض مطوقه، ثم طلب إيش اللي بعده؟ بياض. ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفي وربق لكم أثناه فوقذ النفاق وأغاض نبع الردة واطفأ ما خبأت يهود، وأنتم حينئذ جحب تنتظرون الغدوة وتستمعون الصيحة، فرأى بثأ وأودم العطرة وارتاح من المهوات واشتعل دفن الزوائي، فخفض والله واطيا على هامة النفاق مذكيا نار الحرب للمشركين، يقلان في نصرة الإسلام صفوحا عن الجاهلين. الله أكبر. كثير سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس وعيسى بن علي، قال حدثنا سلمان بن قاسم عن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا صالح بن مالك، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ماجشون، قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيضا بحذائه جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أخرجه البخاري عن حسن بن هال، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله محمد بن بغوي قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر يذكر عن قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبد الله بن عمر عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا قصر من ذهب، فقلت من هذا؟ قالوا ذات من قريش، فما منعني أن أدخله ابن الخطاب إلا ما أعلم من غير ذلك، قال وعليك أغار يا رسول الله؟ أخذ البخاري عنهم عمرو بن علي ومحمد بن أبي بكر، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا كامل بن طلحة قال أخبرنا الليث بن سعد قال عن نقير بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ وتأتاني بقصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: عمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، قال أبو هريرة: فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي أعليك أغار؟ أخرجه البخاري ومسلم، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن طيب بن زيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثني صالح بن مالك قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال كلهم عن حبيب بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا قصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، واللفظ لعبد الله بن مطيع. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الجدي قال حدثنا وشيم قال وحدثنا وشيم وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري من أصل كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد بن الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث، أو قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذت يا رسول الله مقام إبراهيم المصلى، وبلغني أنه كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن، فقلت: تكفن على رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليبتلنه الله خيرا منكن، حتى اتيت على امهات المؤمنين فقلنا: يا عمر، اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حسنه بايعه ما يعبد النساء حتى تعظهن فامسكت، فانزل الله عسى ربه ان تطلعهن يبتلنه الله خيرا منكن. وهذا لفظ عبد الله بن معاذ اخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني سعيد قال أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني نزعت على قليل فنزعت منها ما شاء الله، ثم نزع ابن أبي قحافة ذنوبا وذنوبين وفي نزعه ضعف وليقضيه الله. قال: فأخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلما رأى القرية نزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون البويهقي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن عمر بن محمد قال حدثني سالم بن عبد الله عن حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن علي أبو جعفر الصيرفي قال حدثنا أبو حفص جميعا عن عمر بن محمد قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس وأرى قال: فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا من الرجال يفري فريه حتى ضرب الناس بأعطانهم. أن نقول حديث أبي عاصم وفي حديث جعفر بعطن، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو حمد الحرمي قال أخبرنا أبو حمد وليد بن شجاع قال أخبرنا أيوب بن جابر عن عاصم أبي النجود عن سر بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من زينتك يا أبا بكر رأيت من زينتك يا أبا بكر على قليب على قليب فرزحت ذنوبا أو ذنوبين ثم جئت يا أبا بكر فرزحت ذنوبا أو ذنوبين وإنك لضعيف يرحمك الله ثم جاء عمر ثم نزع منها حتى استحال غربا فضرب الناس بعقا فعبرها أبو بكر فقال إلي الأرض من بعدك ويليه عمر قال وكذلك عبرها الملك قال الغرب هذا نوع من يعني النوع من الإناء الذي يكون لكي يشرب الناس منه كثير أكثر ما يستعمل في سقاء الإبل الغرب حتى ضرب الناس بغرب يعني شربوا كثيرا الذنوب الوعاء الصغير والغرب الوعاء الكبير نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بعطن يعني شرب الناس بعطن يعني أصابهم الريش الشديد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال أخبرنا علي بن عبد الله البديري قال أخبرنا بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن عبد الله بن إياس الليلي عن القاسم بن يزيد بن قصيط عن أبيه عن أبي يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الدجال قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي منهم فهو عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون بن موسى الفراوي قال حدثني أبو ضمرة عن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة كيف؟ عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم. ليش عن إبراهيم؟ عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في الأمم محدثين كان في الأمم محدثون وإن كان في أمتي منهم فهو عمر لأنه إن كان في الأمم. قال أخبرنا محمد. إن بمعنى قد كان في الأمم محدثون ما في إلا هكذا أو إنه كان في الأمم محدث يعني إن الشأن ضمير الشأن محذوف أو سقط من الطبعين أو إن كان في الأمم لا محدثون لا الفارقة بين الإنسانية والمخطوطة الثقيلة قال أخبرنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سفيان المحدث أعلمهم بالصواب الذي يرفع على فيه الآن ما يقال ابن شام في ما ذكر أن إن يأتي معنا قد معنا قد يمون النبي لا ما دام إن يأتي معنى قد كما ذكر من شاب في مغني اللبيب هنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سفيان المحدث ما أتى بالحديث يعني ما ساق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان المحدث تعلمه بالصحابة ما جاء بالحديث يعني لا هذا تفسير سفيان نعم تفسير سفيان الحديث السابق قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرني عمرو بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا نافع بن أبي نعيم عن نافع بن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وشايب بن الغاز ومحمد بن إسحاق عن مكحول عن قضيف عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هارون عبد الله أبو مهدي موسى وضوح أبو مهدي موسى ومحمد بن يزيد هارون عبد الله أبو مهدي لا موسى هو موسى وموسى لا موسى حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى ما في مهدي ما في مهدي لا قال في الأصل أبو مهدي موسى ثم ضبب على مهدي فهو هارون بن عبد الله المهدي بن موسى أبو موسى أبو موسى قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هارون عبد الله أبو موسى ومحمد بن أبي عبد الرحمن المكري وغيرهما قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر وعن مشرح بن هاعان عن بكر بن عمرو رايح الواو عن بكر بن عمرو عن مشرح بس الواو وين رايح؟ مشرح مخلوق عاهن لها عن نعم عاهن تقديم العين قبل الهاء نعم عاهن أظن صحيح الأستاذ هكذا قال أخبرنا عن بكر بن عمرو عن مشرح بن عاهن نعم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هارون بن عبد الله أبو موسى ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري وغيرهما قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعن هاعن صلى الله عليه وسلم مشرح بن هاعن هو حتى في المخرج الهاء قبل العين في حزب في إسرائيل اسمه ها عنودة ها عنودة مع هانش إلى العاهة وليس كذلك تتحفظوا بها عن مشرح انتهاء عام عن نقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسن محمد الدارح الحسين صح محمد الدارح قال أخبرنا عبد المؤمن بن عباد قال أخبرنا يزيد بن معن عندكم بالدارح ولا بالدارح؟ إيش هو؟ الدارع ولا الدارع؟ الدارع الزاد هو الزاد يقيس بالذراع الدارع يزرع الأرض نعم الدارع ويأتي الذراع نعم قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد قال حدثنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر انت معي في الجنه ثلاثه من هذه الامه قال اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابو اسامه عن بسة بن عبد الواحد القرشي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق الجريري قال قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت فمن بعده قالت عمر قال قلت فمن بعد عمر قال أبو عبيدة بن الجراح قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو أسامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق الجريري قال قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه قال أبو بكر قلت فمن بعده قالت عمر قلت فمن بعده قال أبو بكر بن الجراح قال قلت فمن رابعه فسكتت قال ابن منيع قال علي بن مسلم كان أبو أسامة يذهب إلى هذا أبو عبيدة الجراح ابن قلبه قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راعٍ يرعى في غنمه عدا الذئب عدا بالممدودة عدا عليه عدا يعدو عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راعٍ غيري وبينما رجل يسوق بقرة فحمل عليها فالتفتت إليه فالتفتت إليه وكلمته فقالت أنا لم أخلق بهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أخرجه البخاري ومسلم. في رواية وما سمهما وما كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنان بذلك إلا ليقين النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهما. قال حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن احمد بن دلويه قال حدثنا احمد بن محصن بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابى الناس فقال بينا رجل يسوق بقره فاراد ان يركبها فاقبلت عليه فقالت انا لم نخلق بهذا انما خلقنا بالفراسه. قال فقال من حوله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر وعمر. سبحان الله سبحان الله الله مرتين. قال ثم قال بين رجل في غنمه جاءت إبن فذهب بشاة فطلبه فلما أدركه لفضها ثم أقبل عليه الذئب قال من لها يوم السبع يوم لا يقود لها راعي غيري. قال فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر ولا عمر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حبان الطوسي قال حدثنا أبو داود الحبري حيان الطوسي بن هاشم بن حيان العبدي الطوسي قال حدثنا أبو داود الحبري قال حدثنا أبو داود الحبري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن بوز بن البعير عن البعير بن حذيفة رضي الله عنه حاء قال وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن البعير بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال أبو حامد حدثنا عبد الرحمن مرة أخرى عن سفيان عن عبد الملك ولم يذكر زائدا في حديث الثوري واقتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخرج قال أخبرنا علاء بن غالب قال حدثنا محمد بن أبي سهل ويثنى بأبي سهل بن أبي رجاء قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا مسروق بن الضحاك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن حسين يذكر عن أبيه قال قال فتر بن بني هاشم بن علي بن أبي طالب بن من صرف شلون مسروق بن الضحاك مولى رسول الله قال مين مسروق بن الضحاك يروي عن أبي جعفر شو عندك شيخ؟ ما عندي شيء نفس الشيء؟ شرق من الضحاك مولى رسول الله يعني قد يكون مولاه يعني من موالي من سلالة مولاه اي ممكن جده لما تقاعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن بس يكون مولاه لا ما يدل عليه اي يمكن يعني والله يا شيخ مش طيب شيخ الحديث اللي قبله قالوا تمسكوا بحديث ابن امي عبد بعهد ابن عبد الله بن مسعود اي نعم هنا سبب الإيراد لا يعني يقول إن هذه موجودة ولكن زائدة لم يذكر هذه زيادة نعم من غير زائدة نعم من غير طريق زائدة نعم تنبيه إذا قال حدثنا مسروق بن الضحاك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن حسين يذكر عن أبيه زين العابدين قال فمن من بني هاشم بن علي بن أبي طالب حين صرف سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول اللهم أصلح لنا بما أصلح الخلفاء الراشدين فمن هم؟ قال فغرورقت يعني بعد فغرورقت عندكم حين صرف فأتى؟ لا فأتى كيف حين صرف فأتى إيه؟ سمعتك تخطب يا أمير حين صرف فأتى ثم نقطتان نعم قال فأغرقت عيناه يعني ثم انهملت على لحيته. ثم قال أبو بكر وعمر إمامي الهدى وشيخي الإسلام والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما هدي إلى صراط المستقيم، ومن اقتدى بهما رشد، ومن تمسك بهما فهو في حزب الله وحزب الله هم المفلحون. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر النجار قال حدثنا محمد بن عثمان العبسي وأبو جعفر الكوفي قال حدثنا أبو بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال قال عمر بن عبد العزيز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فقال إن كنت وليت فاقتدي بهذين الرجلين أبي بكر وعمر. الله عبد العزيز على المنام. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا المبارك بن قضاة عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رواحة عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الله أبا بكر وعمر يرشدوا يطع الناس أبا بكر وعمر يرشد الناس قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد الأسترابادي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا طريق بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل لكم أبو بكر ونعم الرجل عمر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت بن أنس قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياري قال حدثنا أبو الحسن المبشر بن الحسن البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الحكم بن عطية قال سمعت ثابت يحدث عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد وفيه المهاجرون والأنصار ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلا من حبوته إلا أبو بكر وعمر، فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو يعلى زكريا بن يحيى الساجي قال أخبرنا الحكم بن مروان قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزل السمع والبصر من الرأس. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا رسول الله علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن كلاب قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن أبي صالح عن علي قال عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال أبي عون عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولي أبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في الصف. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا بسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قيل لأبي بكر فذكر نحوه ولم يرفعه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال حدثنا الحسن بن الجليد قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع بن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله آخذا بأيديهما قال هكذا نبعث يوم القيامة. قال أخبرنا إسماعيل بن حسين قال حدثنا الحسين بن إسماعيل حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور زاج قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تشق الأرض عنه أنا ثم أبو بكر ثم عمر ثم آل البقيعة فتنشق عنهم ثم أنتظر أهل مكة فتنشق عنهم فأبعد بينهما. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف المكي عن سعيد بن عجلان. الحديث السابق وإن كان إسناده ضعيف لكن الثابت أن أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه. نعم. قال رباح وهو يعود المكي عن سيد الدجال عن سيد الجبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء أما مثلك أنت يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل يتسع يتنزل نور الرحمة ومثلك أيضا في الأنبياء كمثل إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا له ما صنعوا قال صنعوا به ما صنعوا قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه غفور رحيم ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل يتنزل بالبأس والشدة بالبأس والشدة والنقمة على أعداء الله وفي الأنبياء مثل نوح إذ قال رب لا تذرها الأرض من الكافرين ديارا قال أخبرنا علي محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينظرون إلى من فوقهم من أهل عليين كما ينظر الرجل إلى النجم طالعا في أفق السماء وإن أبا بكر بن عمر منهم وأنعما قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعت ابن عرفة يقول قال لي محمد بن عبيد الطنافسي في قوله وأنعم قال وأرفع قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن قال أخبرنا أحمد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن خالد بن حبش قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا أبو الهيب أبو الهيب والصباح بن محارب عن مجاهد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومعناه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريان قال أخبرنا حسن بن الجميد قال أخبرنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا سفيان عن جابر بن أبي راشد قال بن رشد رقم 11 راشد كان البزار وهنا صح البزار ونفس الشخص نفسه قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضل الهاشمي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرنا أبي عن سفيان الثوري عن جابر بن أبي راشد عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي يا أبناه أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم من قال عمر قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان قال فقلت فأنت يا أبتاه قال أنا رجل من المسلمين ولكن حديث إسحاق الأزرق أخرجه البخاري قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي قال أخبرنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبو شهاب عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان فجاء أبو بكر وعمر فقرع الباب فقال قم فافتحنهما وبشرهما بالجنة ويرى أنه خص عثمان بشيء دون صاحبيه أخرجه البخاري ومسلم على بلوى تصيبه قال أخبرنا أبو عبد الله بن زادان قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا كفيل عن هشام عن أبي أن عائشة قالت قال أبو بكر ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من عمر ثم قال كيف قلت فقلنا له فقال أعز والولد الوطن إيش يعني الوطء نعم الهمزة ايش معناه يعني؟ ما ذكر شيء هو كيف الوطء نقول الوطء في الاصل والمجد من الارشاد التي في سيرة في الاصل غير واضح غير واضح تأثرت المصدر الثاني يعني سياق ما روي في ترتيب خلافة أبي المؤمنين عمر بن الخطاب عندما استخدمه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسين بن عرفة قال حدثنا شبابة عن عبد العزيز بن أبي سلمة بعد شهود عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره أن لا يسمي أحدا وترك اسم الرجل فأغمي على أبي بكر إذ ما أذن فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر قال فأفاق أبو بكر فقال أرنا العهد فإذا به اسم عمر فقال من كتب هذا فقال عثمان أنا فقال رحمك الله وجزاك خيرا فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا الله هذه شهادة من أبي بكر لعثمان يعني قد يكون أعز من الولد الوطن عبارة غير واضحة لأن في سقطة ويعني عن أبو بكر يعني إنه معزة عمر في قلب أبو بكر عزم عليه من ولده يعني. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الزبير بن مكار قال حدثني محمد بن محمد بن أبي قدامة عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة دعا عثمان بن عفان رحمه الله فأملى عليه عهده فأمي على أبي بكر قبل أن يسميه أحدا فكان عثمان وعمر بن الخطاب فأفاب أبو بكر فقال لعثمان كذبت أحدا فقال ظننت بما بك ظننتك لما بك وخشيت الفرقة فكذبت عمر بن الخطاب فقال يرحمك الله لو كذبت نفسك لكنت لها أهدى فدخل عليه طلحة بن عبيد الله فقال أنا رسول من ورائي إليك يقولون قد علمت غلظة عمر علينا في حياتك فكيف بعد وفاتك إذا أفضت إليه أمورنا والله سائلك عنه فانظر ما أنت قائل له فقال أجلسوني أبالله تخوفونني قد خاب امرؤ وظن من من امرهم وهما قد خاب امرؤ وظن من امرهم وهما اذا سالني الله قلت استخلفت على اهلك خيرهم لهم فابلغهم هذا عني. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل عن قيس قال رايت عمر بن الخطاب يجلس اليه يحرك يده ومعه شديد مولى ابي بكر وهو يقول اسمعوا لقول خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم والله ما الوتكم خيرا ومع شديد مولى ابي بكر كتاب ابي بكر باستخلاف عمر. ومعه شديد اسم مولى ابي بكر شديد مولى ابي بكر. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن جعفر قال أخبرنا زهير حاء قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال أخلص الناس ثلاثة العزيز الذي تفرس في يوسف والمرأة التي تفرست في موسى فقالت يا أبت استأجر وأبو بكر حين استخلف عمر. أي والله فراس عظيم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي سنة 76 قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرمان عن سعيد بن المسيب قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني قد علمت أنكم تؤنسون مني شدة الغلظة وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وكان كما قال الله عز وجل المؤمن رؤوف رحيم فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يخذني وينهاني عن أمر فأكف وإلا أقدمت على الناس لمكان دينه فلم أذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راضي والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد ثم قمت ذلك المقام مع بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وكان من قد علمتم في كرمه ودعته وليمه فكنت خادمه وكنت كالسيف المسلول بين يديه أخلط شدتي بيده إلا أن يتقدم إلي فأكف وإلا أقدمت فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثير وأنا به أسعد ثم صار أمركم اليوم إلي وأنا أعلم سيقول قائلا كان ليشتد علينا والأمر إلى غيره فكيف إذا صار إليه واعلموا أنكم لا تسألون عني أحدا لا تسألون عني أحدا قد عرفتموني وجربتموني وعرفت من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما عرفت وما أصبحت نادما على شيء أكون أحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا وسألته قال واعلموا أن ردتي التي كنتم ترون ازدادت أضعافا إن صار الأمر إلي على الظالم والمعتدي والمتعدي والأخذ المسلمين لبعيدهم من قويهم وإني بعد شدتي ذلك واضع خدي بالأرض لأهل العباد والكف منكم والتسليم وإني لا آبى إن كان مني ومن أحد منكم شيء من أحكامكم فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم. سقط جملة ما قالوا من أحد منكم شيء من أحكامكم قال أن أمشي معه أن أمشي معه إلى من نمشي معه إلى من أحببتكم منكم إلى من أحببتكم منكم. أحببتكم منكم. أحببتكم منكم. أنت أكتب الذي يقوله. لا تنتظر. نعم. فلينظر بعد ما نكتب عليه. نعم. فلينظر فيما بيني وبينه. فلينظر فيما بيني وبينه. أحد منكم. أحد منكم. أنت. صفر كامل تقريبا. طيب نعيدها من جديد. فلنعيدها والكفر منكم والتسليم وإني لا أبى إن كان مني ومن أحد منكم شيء من أحكامكم أن أمشي معه إلى من أحببتكم منكم فلينظر فيما بيني وبينه أحد منكم فاتقوا الله عباد الله. فاتقوا الله عباد الله واعينوني على أنفسكم بكفها عني واعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما والدانين له من أمركم ثم نزل. قال ابن المسيب والله لقد وفى ما قال وزاد في موضع الشدة على أهل الريد والظلم والرفق بأهل الحق من كانوا. قال أخرج عن عبد الله بن يعقوب قال أخرج عن حضرته هارون البغدادي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه أن علي خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا من إمارة عهدا ولكنه رأى رأيا رأى ولكنه رأي رأيناه فاستغلب أبو بكر رحمة الله عليه فقالوا واستقاموا حتى ضرب الدين بجيرانه ثم إن قوما طلبوا الدنيا يعفو الله عمن شاء ويعذب من يشاء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حازم قال أخبرنا عمر بن شبة. يعني ما في ذكر عمر هنا. طيب ليش ما قلتوا؟ هنا الآن قال فاستخلف أبو بكر رحمة الله عليه فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم استخلف عمر رحمه الله. أقول أنا إيش فائدة إرادي؟ نعم بجيرانه في سقطنا. ثم استخلف عمر رحمه الله. ثم استخلف عمر رحمه الله. فقام واستقام. فقام واستقام. فضرب الدين. فضرب الدين. حتى ضرب الدين. حتى ولا فضرب. حتى ضرب الدين. بجيران. بأنها صحيح. الآن واضح وش وجه الشاهد. تقلب واحدة لواحدة. نعم هذا تقلب ذهب عينه. صارت العبارة هكذا. فاستخلف أبو بكر رحمة الله عليه فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم استخلف عمر رحمه الله فقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه ثم إن قوما طلبوا الدنيا. نعم شيخنا الحديث من بعده يعني شلون أن أمشي معه إلى من أحببتكم يعني يجي يطلب مني أن في قضية إلى شخص أنا أحبه وهو ابني من يعني يقول أنا جئت أخاصمك في ابنك عمر ابنك عبد الله الآن عمر يحب من الآن أكثر أحببتكم منكم عبد الله يحبه أكثر من البعير. يا شيخ تسيد ليش ما تسيد هو الآن يخاطب الجماعة. نعم بعدين نسأل. نعم صح بعدين نسأل إشكال هذا اكتبه بعدين نسأل. نعم قال أبو هاشم أحسن إلينا اليوم يا شيخ يعني جالس بينكم أنا ما أحس بألم ما دين يعني شيخ عم تحملون أنتم لازم تحملون بعد شو يعني. نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أحدثنا عمر بن شبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بيوق قال حدثنا البيوق قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا حيفة وقال سيد الناس استعمله علي عليه السلام على الكوفة من الجبل فقال سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ألا أخبركم بخيرها بعد أبي بكر عمر ألا أخبركم بخيرها بعد عمر ثم سكت. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمر عبر البرقي قال أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الله قال الرحمن بن عبد بن عمر ابن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد أبي سعيد قال أخبرنا داود بن عمر قال أخبرنا ابن أبي غنية عن الصمت في بحران عن سيار قال لما سيار بن سنان عن سنان بدل سيار سنان بدل سيار سنان قال لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال يا أيها الناس إني قد عهدت أفترضون قال الناس قد رضينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي فقال لا نرضى إلا أن يكون عمر بن الخطاب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عون قال حدثنا النضر بن إسماعيل حاء قال وقنا علي بن محمد بن عمر علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الله عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عوف قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سلوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني وما تعلم وما تعلم قلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال يا بني وما تعلم قال قلت لا قال ثم عمر قال ثم بلغته فقلت يا أبت ثم أنت الثالث قال فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم عليه ما عليهم في الصحيح قال خشيت أن يقول ثم من فيقول عثمان فبادرته فقلت ثم أنت تقدم صحيح نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا زهيد بن حكيم قال حدثنا عقاد بن موسى الخثري قال حدثنا خازم بن أبي جبلة خازم بن جبلة بدون أبي عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال قال عمار بن ياسر خيرها الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز نعم قال حدثنا سعيد بن محمد بن أخو الزبير قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول بإسناده بإسناد يسنده قال ما كان أسند إلي غيره قال ما كان أبو بكر وعمر إلا حجة على الناس أن يقول قائل من ذا الذي يستطيع أن يعمل مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال أبو بكر وعمر فكان حجة على الناس قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سلمة بن بلال عن مجاهد عن الشعبي أن حسان قال في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وعمر ثلاثة برزوا بفضلهم نظرهم ربهم إذا نشروا وليس من مؤمن لهم بصر ينكر تفضيلهم إذا ذكروا عاشوا بلا فرقة ثلاثتهم واجتمعوا في مماتهم قبروا قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا خميس بن عقبة قال حدثنا عن أبي الجحاف عن مسلم بن بطين قال أنا نعاتب لا أبالك عصبة بل مشفاها من وزير نبيهم أنا نعاتب لا أبالك عصبة إني على رغم العداة لقائد هذا أيضا شطر بعد عنك الفرا قافي نهايه حرف القاف تعيد ان تعاتب لا ابالك عصبه علق الفرا وبروا من الصديق وبروا من الصديق اني على رغم العدات لقائل هذا البيت الثالث تبا لمن يبرى من هذا الشطر تركوا شفاه من وزير نبيهم تبا لمن يبرى من الفاروق إني على رغم العداة لقائل يا شيخ ايش سويت والله يا أخي اقرأ خلي يقرأ هو عشان نفهم أنا أقول بداية الكلمة والشيخ يقرأ حتى أن لا تعاتب لا أبالك عصبة علق الفرا وبروا من الصديق هذا شرط البيت الأول وبروا من الصديق طيب برئوا شفاها بدون واو وبريوا وزير النبي هند وعندنا سفان ما هي سفان سفان صح سفانا سفان من سفان نعم من السفان برئوا سفاها من وزير نبيهم بعدين تبا لمن يبرى من الفاروق إني على رحم العتاة لقائل دين دائما بدين الصادق المصدوق حما تجي دائما بدين الصادق المصدوق ولا تجي مفصل يعني. أن تعاتب لا أبالك عصبة عليق الفرار وبرئوا من الصديق برئوا سفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرأ من الفاروق إني على رغم العداة لقائل دائل بدين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر الحسن بن عثمان الحسن بن عثمان قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال أحمدنا عبد الله بن حمدان قال أحمدنا أبو عبد الحارث بن مسكين المصري قال أخبرنا أبو أبي قال أبن أحمد بن أيوب عن أبي جعفر بن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب بعد الجيش أمر عمر علي رجلا يدعى سارية قال ما بين عمر قد يخطب الناس يوما قال فجعل يصيح يصيح وهو على منبره يا ساري الجبل يا ساري الجبل قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمناهم فإذا بصيح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله فقيل لعمر بن الخطاب إنك كنت تصيح بذلك قال ابن عجلان وحدثني يسر بن معاوية بن قرة بذلك قال أخبرنا الحسن قال حدثنا أبو محمد بن جعفر بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن حسن بن فرج الحمداني قال حدثنا شعبة بن محمد بن مخدر المنبر قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن معجن عن أبي بلج علي بن عبد الله قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس فبينما هو في خطبته قال على صوته يا ساري الجبل ثم أخذ في خطبته فأنكر الناس ذلك ابن فلما نزل وصدق يا أمير المؤمنين قد صلاة اليوم شيئا ما كنا نعرفه قال وما ذاك قيل قلت كذا وكذا وذكر ما نادى به قال فقال ما كان شيئا من هذا قالوا بلى والله لقد كان ذلك أمير المؤمنين قال فأثبت من ذلك اليوم من هذا الشهر ثم انظروا وكان بعد سارية لبعد فظفر بالعدو فحيز إلى الجبل وقال سارية لما انصرف إلى من نحن قاتل العدو وسمعنا صوته لا ندري ما هو يا سارية الجبل ثلاثة فدفع الله عز وجل عنا به فنظروا إلى ذلك اليوم إلى هو اليوم الذي قال به عمر ما قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن جبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا أبو خطر بن الهيثم قال أخبرنا أن بسوية تتذكر سالم بن أبي جلال قال ايش؟ حدثنا هشام يعني البستوي عن قتادة أخبرنا هشام نعيد مرة ثانية وقال حدثنا أحمد وأخبرنا أحمد بن عمرو بن قال حدثنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو قطر بن عمرو بن الهيثم قال أخبرنا هشام يعني الاستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال خطب عمر يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثم قال إني رأيتك النبي كم نقل نقلتين وإني لا أراه إلا لقضوا يجري فإن عجل به أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض قال هشام وكان قتادة يسمي هؤلاء الستة عثمان وعلي وطاحد وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف قد علمت أن الله لن يكن يضيع خلافته والذي بعث به نبيه في حديث يحيى بن شعب وإني قد علمت أن قوما أولئك سيطعنون في هذا الأمر ثم عاد إلى حديث أبي قطن وأنا ضربتهم بيدي على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله كفرة الضلال ثم قال اللهم إني أستشهدك على أمر الأبطال أني إنما بعثتم ليعلموا الناس دينهم ويقسموا بينهم ويرجع إلي ما شكل عليهم من أمورهم قال أخبرنا عمر بن في حديث يحيى عن هشام في حديث يحيى عن هشام صلى الله ليس ابن هشام نعم قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان القزويني قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسحاق الكيساني القزويني قال حدثنا علي بن حبيب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عمر بن ميمون قال جئت فإذا عمر واخذ على حذيفة وعثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف وهو يقول اتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق فقال حذيفة لو شئت لأضعفت الأرض قال عثمان حملت أرضي أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل وقال عمر انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق ثم قال لئن سلمني الله لأدعن أوامر أهل الأرض لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيبه كان إذا دخل المسجد قام بين صفوف فقال استووا فإذا استووا تقدم فكبر فلما كبر طعن في مكانه فسمعته يقول قتلني الكلب ووكل الكلب فما لي أيهما قال وما بيني وبينه قال وما بيني وبينه إلا ابن عباس، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، وكان العج في يدي سكين ذات طرفين لا يمر برجل يمين وشمال إلا طعنه، حتى أصاب 13 رجلا مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ليأخذه، فلما ظن أنه يأخذه لحر نفسه، فصلوا الفجر صلاة خفيفة. فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فلما انصرفوا قال عمر بن عباس من قاتلي؟ فجلس ساعة ثم جاء فقال غلام ربيعة بن شعبة الصناع وكان نجارا. فقال عمر الحمد لله إذا لم يجعل ميتتي وبرجل يدعي الإسلام قاتله الله لقد كنت أمرت معروفا. ثم قال ابن عباس أمرت به معروفا. ثم قال ابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. وقال له ابن عباس إن شئت قتلناهم. فقال بعدما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم وحجوا حجكم. فقال له الناس ليس عليك بأس. فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه أحمر، ودعا بلبن فشرب فخرج من جرحه فعرف أنه الموت. فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما عليه من الدين يحسبه فحسبه، فإذا هو 86,000. فقال إن وفي بي مال آل عمر فأديها، وإلا فسل في بني علي بن كعب، فإن لم تفي من أموالي فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني. ثم أتي عائشة أم المؤمنين وسلم وقل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فلست بأم المؤمنين أن يدفن مع صاحبي. فأتاه ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي، فسلم وقال استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. وقالت كنت أريد لنفسي ولأوثرنه على نفسي. فلما جاء قالوا هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعاني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال قد أذن. قال ما كان شيء هم إليه من ذلك المرجع. قال قد أذن عندكم مشكلة، لأن ما دام مبني المجهول ما في مشكلة. قال ما كان شيء هم إليه من ذلك المرجع، فإذا قبضت فاحملوني. ثم استأذن فإن أذنت فادخلني، وإن رددتني فردني إلى مقام المسلمين. فلما توفي حمي فكان الناس لم تصبه مصيبة إلا يومين. فسلم عبد الله فقال استأذن عمر بن الخطاب فأذنت له حيث أكرمه الله مع رسوله ومع أبي بكر. فقال له حين حضر الموت استخلف. فقال لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء، إن فرد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم راض أيهم استخلف هو الخليفة بعدي. فسمى علي وعثمان وطلحة وزبير عبد الرحمن بن عبد المسلم بن وقاص. فإن أصابت سعدا وأيهم استخلف فليستعن به، فإني لمنزع من عجز ولا خيانة. وجعل عبد الله بن عمر يشاورونه وليس وجعل عبد الله بن عمر يشاورونه وليس من أمر شيء. قال فلما أخذه قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاث دهر منكم. فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن. فأتمر أولئك الثلاثة حين جعل الأمر إليهم. فقال عبد الرحمن الآخرين أيكما يبرأ من الأمر إلي على ألا آلوا عن أفضل المسلمين أفضلكم. فسكت علي وعثمان. فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي أن أخرج منها؟ فوالله لا آلوا عن أفضلكم وخيركم المسلمين وأفضله لهم. فقال نعم. فخلى بعلي فقال إن لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذني ولله عليك، إن استخلفتك لتعدلن، وإن استخلفت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بعثمان ففعل مثل ذلك. ثم قال ارفع يديك عثمان. فبايعوا ثم بايعه علي ثم بايعه الناس. قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله وكن واجن الأولين، أن يعلم لهم حقهم ويحفظهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا، والذين تبوا الدار لمن من قبلهم أن يقبل من المحسنين ويتجاوز عن المسلمين، وأوصي بالأنصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال. أوصي بالأنصار مرتين ما يصير. لا، في الأول أوصي بالأنصار، الثاني أمصار إيه هذا معقول هذا، يعني إنصار ما يمكن أمصار يعني عن الكوفة والبصرة والعراق والفسطاط مصر، يعني المدن اللي هو مصرها. قال أوصي بالأمصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضل ما رضى منهم. وأوصي بالأعرابي، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكرهوا اللفظ إلى طاقتهم. أخرج البخاري في الصحيح بطوله. قال أخبرنا محمد بن الله الحسين قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أبو سعيد الأشجع قال أهدنا أبو خالد أخبرنا حويد عن الناس قال وطرحة يوم مات عمر ما من بيت أهل بيت حاضر ولا بال إلا وقد دخل الموت عمر نقص. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن زيد بن أبي نعمة عبد الله إذ جاء رجلان قد اختلفا في آية فقال لأحدهما يقرأ فقرأ فقال لمن أقرأك؟ قال أبو حكيم المزني. ثم قال لآخر يقرأ فقرأ فقال لمن أقرأك؟ قال أقرأني عمر. قال فجعل يقول اقرأ كما أقرأك عمر. ثم بكى حتى رأيت دمعه يقطر على الحصى. مقصود بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود. ثم قال إن عمر كان حسن حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فأصبح الحسن قد انسلم فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عقيلان قال أخبرنا حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا جعفر بن خزاز ولا خزاز قال حدثنا جعفر بن حميد بن الكوفة قال حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبيه عن مسلم بن أبي سعيد مولى عثمان بن عفان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قد مر على رجلين في المسجد قد اختلف في عهد من القرآن قال أحدهما أقرأنيها عمر وقال آخر أقرأنيها أبي وقال ابن مسعود اقرأ كما أقرأك يا عمر. ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم. ثم قال إن عمر كان حائطا كنيفا يدخل المسلمون ولا يخرجون منه فمات عمر فانتلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون. ولو أن كلبا أحب عمر لأحببته وما أحببت أحدا حبي لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن جراح على نبي الله صلى الله عليه وسلم حبي لهؤلاء الثلاثة. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر عبد المسعري عن عبد الملك بن عمير الصقر بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث أبعد قتيل من المدينة أصبحت له الأرض تهتز الحصاة بأسوق جزى الله خيرا من أمير وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى بركب جناح نعامة ليدرك ما لبت بالأمر يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بواثق في أكبامها لم تفتقي فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكف سبنت أخضر العين أزرق بوائق في أكمامها قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر بن جبير حدثني ابن أبي قال حدثني قال أضيف كلمة قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه سمعوا عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى ويركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت في الخير يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفت بوائج بوائج في أكمامها لم تفتقي قالت ابن مليكة قالت عائشة في أكمامها لم تفتقي قالت عائشة قالت فضيقت بعده فضائل ابن عمر قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن نوذ بن نال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا ألزم إلا من أولي من عبد الله بن عمر سياق ما روي في ترتيب خلافة من أمي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسماء ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أخبر أن المسرة بن مخرمة أخبر أن بعض الذين ولاه عمر اجتمعوا فتشاوروا وقالوا عبد الرحمن بن عوف لست بالذين ألبسكم هذا أمري ولكنكم إن شئتم أجزت لكم فجعلوا ذلك لعبد الرحمن بن عوف فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم انسال الناس على عبد الرحمن فمالوا عليه حتى ما رأى أحدا في الأرض من الناس يتبع أحدا من أولئك الرهط ولا يطوى عقبه فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايع على عثمان قال المسور طرقني عبد الرحمن بعدها رجعي من النيم فضرب الباب فسلقته فقال لا أراك نائما فوالله ما افتحرت هذه الليلة بكبير نوم فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل ثم قام من عندي على طمع وكان عبد الرحمن يخفي من علي شيئا عندكم فوالله ما افتحرت هذه الليلة بدو علي شيخ هذه الليلة مكتوب هذه الليلة بدو علي نعم والله ما سمعت فتوى الزبير شيخنا فقام من عندها لا طمع هذه عبارة قالها عن علي لكن هنا الزبير فتوى الزبير لا لا الترسيل صحيح فتوى الزبير وسعد طيب ثم قال شوف الآن حنا في رواية المصنف هو وقف على النسخ حين ما وقف يعني. إذا في اختلاف في النسخ قولوا لي ما في اختلاف نمشي. شو المكتوب؟ نفس الشيء خلاص. وكان عبد الرحمن يخفي من علي شيئا ثم قال ابن عثمان فنجاه طويلا حتى فرق بينه المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح جمع اولئك الرهط من المنبر فارسل عبد الرحمن الى من خلفنا من المهاجرين والانصار وارسل الى المراء وكان قد وافوا تلك الحجه مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد فقال اما بعد فاني قد نظرت في امر الناس ولم ارى يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. واخذ بيد عثمان وقال على سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده فبايع عبد الرحمن وبايع الناس من المهاجرين والانصار وهم راء الاجداد والمسلمون. اخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن محمد بن اسباب قال اخبرنا محمد بن احمد بن سالم قال اخبرنا محمد بن احمد بن حسن الشرقي الشرقي قال حدثنا محمد بن ناصر الصائي قال حدثنا ابو بصر بن احمد بن بكر الزوري قال حدثنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن عن عمر بن شريح ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن مسوري عن مسوري بن مخرمه قال كنت اعلم الناس بامر الشورى لاني كنت رسول عبد الرحمن بن عبد فلما كانت الليله الثالثه وعبد الرحمن بدار القضاء قد جاءت الانصار من دوريا فالمسجد كرع مالك ينظرون ما كان بصواع ذلك اليوم. فكلمه سعد فقال يا ابا محمد ما كان حق بهذا الأمر منك؟ قال إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه خليفة وإنك يا مسور تحب أن يقال خاله خليفة والله لن تؤخذ مدية. فأشار إلى لبتي فتوضع هنا ومر بيده لبتي إلي أحب إلي أن تؤخذ مدية إلي يعني كلام هذا كله معترف وأن لن تؤخذ مدية فأشار إلى لبتي فتوضعها هنا ومر بيده إلى لبتي إلي من أن ألي من أمر الناس شيئا أحب إلي من أن ألي من أمر الناس. فقام سعد إلى بيته فقال يا أبا إسحاق اشهد الصبح والبس السيف. قال ودعاني عبد الرحمن وقال اذهب إلى علي وعثمان فأتني بها. قال وكان هواي في علي فأحببت أن أعلم ما في نفسه فقلت يا بأيهما أبدأ؟ قال بأيهما شئت. قال فقلت أعطيك بهما جميعا أو فرادا؟ قال لا بل جميعا. قال فبدأت به وكان هواي فيه فقلت أرسلني إليك خالد؟ قال أرسلك معي إلى غيري. فقلت نعم يا عثمان. قال بأينا وكم نبدأ؟ قلت قد سألته. قال بأيهما شئت فبدأت به وقال جميعا أو فرادا؟ قال لا بل جميعا. قال فقعد علي على موضع جنائزي وقال إذا بلا صاحبي. قال فخرجت إلى عثمان فوجدته يؤتر في بيته في بيت شيبة بن ربيعة. فخرج إلي عثمان قاعدا إزاره في عنقه عاقدا إزاره في عنقه في آخر الليل. فقلت إن خالي أرسلني. فقال هل أرسل معي إلى غيري؟ قلت نعم إلى علي. فسألت فيهما أبدأ؟ فقال بهما شئت. وقد بدأت بعلي وهو ينتظرك في موضع الجنائز. فخرجت أنا وعثمان حتى جئنا علي ثم خرجنا ثلاثتنا حتى جئنا عبد الرحمن في مجلسه. قال وكان عبد الرحمن لا يتكلف الكلام ولا الخطب. قال فما رأيت الخطب قبل تلك الليلة. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال بقوله إن قبلت الناس عنكما فأشير علي وأعيناني على أنفسكما. هل أنت يا علي مبايع على سنة الله ورسوله بعهد الله وميثاقه وسنة الماضين؟ قبل قال لا ولكن أبايعك على طاقتي. قال فصمت شيئا ثم تكلم ما دون كلام الأول ثم قال في قوله إني قبلت الناس عنكما فأشير علي وأعيناني على أنفسكما. هل أنت يا علي مبايع على إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وعهد الله وميثاقه وسنة الماضين؟ قبل قال لا ولكن على طاقتي. ثم قال عثمان يا أبا محمد أبايعك على إن وليتني هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبله. قال عثمان في الثالثة ثم كانت الثالثة فقال علي اسمع أبا عبد الله. قال فما ترى وعسى أن يجعل في ذلك خيرا. قال فأحب أن تقوم عني. قال ما شئتما وإن شئتما. فقام عنه فقام عبد الرحمن فاعتم ولمس السيف ثم خلى المسجد فصعد ولا أشك أنه يبايع علي ما رأيت من حرصه على علي. قال فلما صليت الصبح رقى عبد الرحمن على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أرسل إلى عثمان وهو حجرة من أنسه وما هو بقريب. فقال إذن فبايعن فقال إذا فبايع الناس على سنة الله وسنة رسوله وبعهد الله وميثاقه. فعرفت أن خالقك كان أصوب رأي أشكل عليه رجلان فأعطاه أحدهما الوثقى وأبى الآخر. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حميد الطبري قال أخبرنا أحمد بن السري قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أبي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن سيبي قال سعد بن وقاص أنه أرسل عبد الرحمن بن عوف إلى رفع رأسك وانظر في أم المال. فقال له عبد الرحمن إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. قال أخبرنا أخبرنا أحمد بن محمد بن جراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد الشامي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا حاء وأخبرنا أحمد قال أخبرني عبد الصمد بن علي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن سعيد بن كامل قال قال عبد الرحمن بن عوف والله ما بياك لعثمان حتى سألت صبيان الكتاب فقالوا عثمان خير من علي. وقال أخبرنا أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزوري قال سمعت يحيى بن بكير يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال عبد الرحمن بن عبد عوف لقد شاورت بالشورى حتى شاورت فكل يقول عثمان. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر المقري قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسحاق عن حارث بن المغربين قال حججت مع عمر بن الخطاب قال سمعت حادي يحدو أن الأمير بعده ابن عفان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان قال حدثنا حمد قال حدثنا حجاج قال يا عبد الله بن داود عن مسحاق قال حدثنا مويا قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر بن مالك بن ميسرة عن النزال بن سمرة عن عبد الله بن مسعود قال لما أمر عثمان قال عبد الله بن مسعود لقد أمرنا خير من بقي ولم نأجور. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حمد قال حدثنا الحجاج بن منال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن عدادة عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سار من مدينة الكوفة 8 أميال حين قتل عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أمير المؤمنين قد مات فلم نرى نشيدا أكثر من يومين. ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا ذا فوق عثمان بن عفان فبايعوه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سالم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال أبو خطاب قال حدثنا خالد بن خلاش قال سمعت حماد بن زيد يقول لئن قدمت عليا على عثمان لقد قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خانوا. لكم الخيار باقي على الصفحات. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع لك فان بيقى رضي الله تعالى قال أخبرنا ياسر بن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عبد الله بن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني يا محمد بن أبي حرمة الحرب وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مشرق قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا سريع بن نعمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمة أنا أعطاه سليمان بن يسار بن سلمة عائشة أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال محمد بن أبي حامل ولا أقول ذلك بيوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تنش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تنش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست فسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أخرجه مسلم عن جماعة إسماعيل. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نار قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمرو بن مسلم صاحب وقصرة النبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط مدينة بدكر ثم جاء عثمان فتح له وبشر ففتح له وبشره بالجنة بعد بلاء شديد يصيبه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لك لم تصنع هذا حين جئنا وصنعت حين جاء عثمان فقال لي أني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد مسلم يسار قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يشبه إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تستحي من. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بكر السكسكي السكسي ببيت لهيا قال أخبرنا محمد بن مريد هاشمي قال حدثنا عمي بن عمران الحنفي قال حدثنا جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عز وجل أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد يعني بن سعيد الخطاني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبيد بن الطفيل قال أخبرني ربعي بن حراش عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب إلى عمر بن توفى بعلي فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما راح عليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير لك من. قال نعم يا نبي الله. قال زوجني ابنتك وأزوج ابنتي عثمان. قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا فاطمة بنت عبد الرحمن الأشجرية عن أمها قالت دخلت على عائشة أرسلتني عمتي فقلت يا أم المؤمنين ما ترين في الناس أكثر في عثمان وشتموه ولعنوا فقالت لعن الله من لعنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم فرعوا إلى صدري وجبريل يوحي إليه وعثمان عن يميني وهو يقول اكتب عثمان فما نزل تلك المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كريم على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل الحجاب. قال أنا أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الروياني قال حدثنا محمد بن مساق قال حدثنا أبو ناظرين عبد الملك بن عبد العزيز التمام قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أنيس بن ميسى عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان وأحيط به أشرف على الناس فقال أنشدتكم الله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتفض بنا حراء فقال أثبت حراء أثبت حراء فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد فقالوا الله هم نعم قال أشهدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ مسرون ومجهدون فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي فقال اللهم نعم قال أشهدكم بالله هل إن نبي غيره وما كان يشرب من أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قال اللهم نعم يا شيعة عبد الله. عندكم أبو نصر هو أبو نصر أبو نصر عبد الملك ابن عبد العزيز تمام. نعم قال أجدتكم بالله هل تعلمون أن نبي أروم قال أجدتكم بالله إيه؟ تعلمون هل تعلمون أن نبي أروم هل تعلمون أن نعم قال أنشدتكم بالله هل تعلمون أن نبي رومة ما كان يشرب من أحد إلا بثمن فابتعتها بمالي وجعلتها للغني والفقير بن سمين قال اللهم نعم في أشياء عبد الله قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عمر يعني قال حدثنا محمد بن مثنى قال ابن قاسم بن حميد وصالح بن حميد قال حدثني أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال حضرنا عثمان يوم حصر قال وإن الناس في موضع جنس بل وأن حصاة ألقي ما سقط إلا على رأس رجل قال يعني من كثرتهم قال فرأيت عثمان أشرف من خوخته التي تلي مقام جبريل فقال أفيكم طلحة قال فسكتوا قال فيكم طلحة فسكتوا قال فيكم طلحة فقام طلحة فقال عثمان ما كنت أراك في جماعة قوم تسمع ندائي ثلاث مرات فلا تجيبني نشدتك الله يا طلحة هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا طلحة هو التنازل لمن؟ عثمان لا تنسوا هذا نعم قال يا طلحة هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما كان قد أوحد وأنا قد أوحد وأنا وأنت معه ليس معه غيري وغيرك فقال لك يا طلحة إن لكل نبي رفيق من أمته معه في الجنة وإن عثمان هذا رفيق في الجنة فقال اللهم نعم قال فانصرف عنه قال فقال محمد نعم القاسم بن الحكم الأنصاري القاسم بن الحكم الأنصاري مو محمد زيد بن ياسر عن أبيه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن مصر بن جابر قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا غسان المطلق قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة في المدينة فتسجى بثوبه وغلق الباب فجاءه من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضاربي وبشر بالجنة ففتحت بين أبو بكر فقلت أبشر بالبشرى من الله ورسوله أبشر بالجنة فحمد الله وقال ثم جاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضاربي وبشر بالجنة ففتحت بين عمر فقلت أبشر بالبشرى من الله ورسوله يكشف من الدفاع من الله وقال فلبثنا شيئا فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشر الجنة وسيلقى ويلقى ففتحت بيده وفهم نافه فقلت ابشر بشرى من الله ورسوله ابشر بالجنة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيلقى ويلقى فحمد الله وقعد كئيبا ما هذه التي قالها ولم يقلها لصاحبي. حدثنا محمد بن منصور ابن ابي الجن محمد بن منصور ابن ابي الجن ابن ابي الجن الثانية قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد بدل زيد نعم والمتر مثله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثني أبي عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة وهو جد موسى إلى أمي قال بعثني الزبير يعرفه وهو محصور فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي وعنده حسين بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير العوام وبين يديه مراكب مملوءة من ماء ولباط مقروعة فقلت بعثني إليك الزبير بن عوام وهو يقرئك السلام ويقول إني على طاعة لم أبدل ولم أنكث فإن شئت دخلت الدار معك وإن كنت رجلا معك وإن شئت أقمت وإن بنى وإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي ثم ينظرون على ما أمرهم به. فلما سمع الرسالة قال: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي. أخرجه السلام وقل: إن تدخل الدار لا تكن إلا رجلا من القوم، ومكانك أحب إلي، وعسى الله أن يرفع بك عني. فلما سمع الرسالة أبو هريرة قام فقال: ألا أخبركم ما سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا أبا هريرة. قال: أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون من بعدي أمور، فقلنا: أين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمير وحزبه. وأشار إلى عثمان بن عفان، فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر فأذلنا في الجهاد. قال عثمان: إني أعزمه كلمة على من كان لي عليه طاعة ألا يقاتل. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا ابن الزنجوية، قال حدثنا ابن هاني بن حق، قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان قال: فسمعته يقول: إن الله سيقمصك قميصا إن رجلك على خلعه فلا تخلع. قال: قيل لها: أين كنت لم تذكري هذا؟ قالت: نسيته. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن محمد، قال حدثنا مسعيد أشد، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأسامة بن هشام بن حسن بن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقرب، فمر رجل مقنع فقال: هذا يومين على الهدى. فاخذت بضبعه فقلبته. ايش فقتلته؟ يعني كشفت عنه. ففتلته أو قلبته، فاستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا يا رسول الله. فقال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر، قال أخبرنا أحمد بن سلام، قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله، قال عثمان: حلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر على ابنته، وضرب لي بسهمي وأجري، وفيه كانت بيعة الرضوان، ثم ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيميني على شمالي، وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو محمد خلف بن عمرو، قال أخبرنا محمد بن عبد الحميد، قال حدثنا قران بن تمام الأسدي، قران ولا قران؟ قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن مجاهد بن سعيد عن شعبي، قال: كان عثمان محببا في قريش، يوصون إليه ويعظمونه، وإن كانت المرأة من العرب لترقص صبيها تقول: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود، قال حدثنا وابن جرير، قال حدثنا شعبة بن حبيب بن الزبير عن عبد الرحمن بن الشريد، قال: أنا لي أنه قال: إني أرجو أن أكون أنا وعثمان من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا إسماعيل بن محمد، قال أخبرنا محمد بن علي بن ميران، قال أخبرنا أبو نعيم عن مسعر بن عون عن محمد بن حاطب عن علي رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله: ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال أخبرنا محمد بن عثمان، قال حدثنا عبد الملك بن حزاق قراني، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل الدمشقي، قال حدثنا ضمرة، قال حدثنا ابن شودة، قال حدثنا مطر بن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: لقيت علي بن أبي طالب البصري يوم الجمل في الجزيرة، فقال لي: ما الذي بطأك عنا؟ أحب عثمان بطأك، بطأك أو بطأ بك؟ طيب وخر ما شاء الله. أحب عثمان بطأ بك. قال: ثم حرك دابته، وحركت دابتي أعتذر لي. قال لي: إن تحبه فقد كان خيرنا ووصلنا للرحم. قال أخبرنا أحمد بن غالب، قال أخبرنا محمد بن حمدان، قال حدثنا تيم بن محمد، قال سمعت عبد الله بن عمر بن أبان يقول: قال لي حسين الجعفي: تدري لما سمي عثمان ذا النورين؟ لما على لغة في لمنا يعني بدون تشتيت. تدري لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لعلي. قال: لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة أحد إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يؤكد أن الذي تزوج منه موسى ليس هو شعيب. ما فهمتم هذا؟ خلاص فهمتم زين. وصلى الله على نبينا محمد.